وتثنية الإقامة، فإن كل ذلك مما تعم به البلوى، وقد أثبتوه بخبر الواحد. هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى في هذا الفصل. طيب الآن هذه مسألة وهي إذا كان أمور مشهورة أو تتعلق بالبلوى أي الحاجة، يعني الناس يحتاجون إلى معرفة هذا الحق لأنه اشتهر ويحتاجون إليه، كما مثل بالانتقاء والطهارة والصالح من السبيلين وغيرها من الأمور. فالحنفية يقولون ما يقبل في هذه الأمور إلا المتواتر، وصحيح أنه يقبل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو أحادا. مثل المؤلف بعض الأمثلة منها خبر عائشة في وجوب الغسل من الجماع بدون إنذار، رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، مع أن هذا تعم به البلوى ويحتاجه الناس كثيرا جميعا، مع ذلك هو من خبر عائشة فيه. وخبر رابع الحديث في المخابرة، المخابرة المراد بها كراء الأرض بخارج منها بالخارج منها. فرافع الحديث كان يحدث الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أن تكرى الأرض في السنة والربع من الخارج منها، وحرم ما كان فيه غرار. فمثال ما كان فيه غرار أن يكري الأرض ببعضها ببعض المعلوم، يقول هذه القطعة لك وهذه القطعة لي، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذا، لكن المباح أن يقال المحصول كاملا يكون لك من الثلث ولي ثلثا، أو يكون نصف بنصف أو ما أشبه ذلك. هذه المعاملة جائزة ليس فيها غرار. وأما تلك أن يحدد له قطعة من الأرض يقول ما نلت في هذه القطعة فهو لك، وما نلت في هذه القطعة فهو لي، هذا غرار. النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حديث رابع في الصحيحين. قول ما ذكر الحنفية في توجيه عدم قبوله هي الظلم الوزن، فالحنفية قبلوا بعض الأحاديث متعلقة بالوزن مع أنها أحادا. احتمل أنه أراد المؤلف بذلك أنهم يجوزون الوزن بثلاثة، يجوزون الوزن بثلاثة، ويجوزون أن تكون متصلة، يجوزون أن تكون الثلاثة متصلة، عن هذا إنما علم بخبر الآحاد وقبل، مع أن هذا مما تعم به البلوى يحتاج الناس، كل الناس يجرون. لذلك القهقه هم أخذوا بحديث ضعيف في ذلك، يعني نقر عليهم أصلهم بمسائل يعتقدونها ويتبنونها في مذهبهم. القهقه إذا قهقها في الصلاة قالوا تبطل الصلاة ويبطل الوضوء، بالدليل ذكروا حديث ضعيف من مراسيل أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضحك أو أمر من ضحك أن يعيد الوضوء الصلاة، وهو مرسل ضعيف، وقد تكلم العلماء عليه وأيضا يخالف الأدلة. الصحيح أنه عليه إعادة الصلاة فقط وهذا هو مجمع عليه. وأما بطلان الوضوء فإنما دليلهم ضعيف، ومع ذلك هذا مما تعم به البلوى، هم لا يقبلون به إلا ماذا؟ إلا المتعارف. ثم استدلوا هنا بالمرسل، وهذا مبني على مذهبهم أنهم يحتجون بالمرسل وهو مذهب ضعيف. وخروج النجاسة من غير السبيل واضح أن يرون البطلان، ومع ذلك ليس متواتر، ليس الأمر فيه متواتر. تسمية الإقامة المراد به الإقامة في الصلاة، إقامة في الصلاة، فتعلمون أنها يتفرد توتر الإقامة، وهم يرون التسمية. جاءت التسمية في حديث أبي محذورة، لكن في حق من رجع للأذان، أبو محذورة حكى الأذان فيه الترجيح وحكى الإقامة في التسمية، فتسمى الإقامة إذا رجع بالأذان. حديث المحذورة إسناده حسن وأصله في مسلم، رواه أبو داود بإسناد حسن ولم يذكر مسلم الإقامة. حصله في مسلم وأخرجه داود بإسناد الحسن على شرط مسلم. مع ذلك فالتثنية تكون في حق من؟ في حق نقد جعل الأذان حتى يوافق السنة. أبو محذورة حكى الترجيع بالأذان وحكى التثنية بالإقامة. ما المقصود بالترجيع بالأذان؟ تكرار الشهادتين مرة منخفضا مرة مرتفعا. فمن أراد أن يطبق السنة بالترجيع بالأذان فأيضا يطبقها بتثنية الإقامة. تثنية الإقامة حديث أبي محذورة اسمه حسن. فهم أخذوا تثنية الإقامة مطلقا الحنفية يثنون دائما سواء رجع أو لم يرجع. وأيضا هذا مما تعم به البلوى حديث أبي محذورة آحاد وليس متواتر. والمخابرة المذرعة ببعض ما يخرج من الأرض مشتقة من الخبارة كالسحاب وهي الأرض الرخوة ذات الحجارة أو الخبراء وهي الضاع ينبت الصدر. وحديث رافع المذكور فيه النهي عن بعض أنواع المذرعة كأن يشترك رب الأرض أن له ما لبث في بقعة معينة من الأرض كالبقعة التي تلي مدرستين لأنه قد ينبت الزرع فيها دون غيرها كالعسل. وغير ذلك مما هو مذكور في حديث تشريعات القصارى وما يسقي الربيع ونحو ذلك. والقصارى ما بقي من السنبل من الحب بعد ما يداس. قال مقيد وعطى الله عنه التحقيق هو قبول أخبار الآحاد فيما دعوا به البلوى. ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يقبلون أخبار الآحاد فيما يعم التكليف به كالصلاة والطهارة والصوم وغير ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يبلغ الشاهد ويأمره بتبليغ الغائب. إذا المخابرة ذكر المؤلف عن الشقاقان من الخبر وهي أرض الرخوة أو الخبراء وهي القائمة بالسر. ذكر بعضهم أيضا ما المشتقة من خيبر لأن هذه كانت معاملة أهل خيبر بالنسبة إليه. وقول القصارى ما بقي في السنبل من الخبار ما إلى يعني أن اشترط ذلك ففيه جهالة ما يعلم كم سيرفع وكم لا يرفع فيأتي الجهالة من خارج. وكم يستحق كل من الطرفين صاحب الأرض والعالم يحصل فيه الجهالة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يبلغ الشاهد ويأمر بتبليغ الغائب. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط في الشبهات. حكى عن الترخي حكي عن الترخي أنه لا يقبل لأنه مضمون فيكون ذلك شبهة فلا يقبل لقوله عليه الصلاة والسلام ادرعوا الحدود بالشبهات. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن خبر الواحد يقبل فيما يسقط بالشبهة كالحدود وأن الكفي خالف في ذلك زائما أن خبر الواحد إنما يفيد الظن وعدم إفادة للخطأ شبهة فيجرأ بها الحد للحديث المذكور. وهذا باطل لما قدمنا من أن أخبار الآحاد من جهة العمل بها قطعية فتثبت بها الحدود كسائر الأحكام. ولأن الحدود تثبت بشهادة العدود وهي أخبار آحاد والمشهور جواز القياس بالحدود كما عقده في المراتب بقوله والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور. والضمير في جوازه راجع إلى القياس وإذا جاز فيها قياس فخبر الواحد أولى منه كما تقدم. قول المشهور جواز القياس بالحدود يعني الأحكام المتعلقة بالحدود. ليس المقصود أن الحد على الإنسان يثبت بالقياس من المقصود الأحكام الواردة في الحدود والقياس والجنايات تثبت بالقياس الصحيح. أما ما يذكره المؤلف من أن جهة العمل بالأخبار أحد قطعية فأنا لا شك فيه كما تقدم أن مخالف المعتزلة لا يستدلون بالأحد وما أهل العلم يستدلون بالآحاد ويجب العمل بها قطعا. وحديث ادرا الحدود بالشبهات الذي استدل به الذي استدل المؤلف كل طرقه ضعيفة، والمعروف أنه من قول عمر بمعناه لا بلفظه. لو قلنا عن رأس الحديث فالعمل عليه عند أهل العلم نقل الإجماع على أن الحد يطلق بالشبهات، كما قال عمر فلفظه لا نعطل الحدود بالشبهات أحب به من أن نقيم بالشبهات. بسم الله الصحيح لعمار تجاوبنا لشيبة وذكر ماذا اتفقنا من الشهر الثاني في الأربعة غدا على المرفوع والمرفوع الجزء السابع 344 إلى 345 فحتى أول بعض الحديث فالعمل عليه عند أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويقبل خبر الواحد. فقلنا العمل عليه عند أهل العلم أي إذا كانت الشبهات صحيحة. أما قولهم هنا أن القياس أن خبر الآحاد لا يحتج به بالحدود لأن الحدود تدرى بالشبهات فلا ليس بشبهة، بل عمل خبر الآحاد واجب قطعي كما قال المؤلف، وليس له حجة في هذا الحديث في رد أخبار الآحاد يرد أخبار الآحاد. الشبهات يذكرها أهل العلم في إبار الحدود، في إبار الحدود شبهة يعني تجعل الحاكم يتردد في إقامة الحد لاشتمال وجود ما يدرى. كان مثلا يأتي شخص وقد زنى بامرأة ويشهد عليه أربع شهور ويقر ثم يدعي أنه هو امرأته، وهذا الادعاء محتمل مثلا لكونه أعمى وأصم، الادعاء هذا شبهة وهذه الشبهة واردة قد يكون خطر ذلك نعم، فلا يكون على الحد مع حقيقة الزنا وجود من هذه الشبهة الواردة، فهذا الادعاء واضح. أو إنسان يسرق مالا ثم يرفع إلى القضاء فيستحق القاضي، ثم يدعي هذا السارق أنه إنما أراد أن يستخرج حقا لأن هذا ظلمه وأخذ عليه بعض المال، فتكون هذه شبهة في دار الحق وما شبهه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس، وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه، وقال أبو حنيفة إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به إلى كلام. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن خبر الواحد يقبل فيما يخالف القياس، وأن مالكا حكي عنه تقديم القياس على خبر الآحاد، وأن أبا حنيفة لا يقبل خبر الواحد إذا خالف الأول أو معنى الأصول سيأتي تفسير قول إذا خالف الأصول أن الأصول كثيرة منها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، سيأتي من كلام المؤلف بين ذلك. قول معنى الأصول أي قائم مقام هذه الأصول يكون بالمعنى، كما ترى في النص القرآن والسنة فيما مما يسمى المفهوم الموافقة يعني بمعنى النص يفهم من النص الحديث فليس من معنى النص، لا يشتغل بنص لكنه بمقامه، إما بمقام الكتاب والسنة أو بمقام القياس شبيه به أو بمعنى أن أجمعوا على مسألة وهذا في معناها وهذه المسألة في معنى تلك الجماعية أو ما شابه ذلك. مرادهم من هذه المسألة أنهم بعضهم ما يقبل خبر الآحاد إذا خالف القياس، وأبو حنيفة عامة سواء القياس أو ما في معناه، وكذلك الأصول الأخرى الإجماع والكتاب والسنة إلى آخره، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. واستدل المؤلف بقوله بحديث معاذ في فإنه قد قدم واستدل المؤلف بقوله بقبوله واستدل المؤلف بقبوله بحديث معاذ فإنه قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد وصوره النبي صلى الله عليه وسلم بقبول معنا استدل المؤلف بقبوله قبول معنا ها قبول خبر الآحاد وعدم تقديم القياس عليه أن قبول الآحاد يقبل ويقدم على القياس وبأن الصحابة كانوا لا يستعملون القياس إلا عند عدم النص ومن ذلك رجوع عمر إلى حديث حمل بن مالك بن النافرة في غرة الجنين وكان يفاضل بين قياس الأصابع ويقسمها على منافعها فرجع عن ذلك الحديث في كل أسبوعين عشر من الإبل. يعني هنا قضية ذكرها عن عمر القضية الأولى غرة الجنين سئل عنها عمر الخطاب رضي الله عنه فسأل عن ذلك فشهد حمل بن مالك النازرة وجاء في بعض الروايات محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين الذي قتل مع أمه أنه فيه غرة عبد الوهنة غرة عبد الوهنة مقصود بغرة مقدمة الشيء مطلقة على العبد الأمة غرة عبد الوهنة وأراد به العبد الأمة مطلقة على الجنس وأراد الكل قدر العلماء غرة نعم بنصف عشر الدية كاملة الدية 100 من الإبل والعشر 100 والعشر 10 من الإبل ونصف ذلك كم 5 من الإبل فالغرة نصف العشر من الدية كاملة وبعضهم يعبر يقول عشر دية الأم كم ديتها 50 من الإبل والعشر كم 5 من الإبل يعني كلا التعبيرين صحيح بعضهم يقول نصف عشر الدية مراد الدية الكاملة وبعضهم يعبر يقول عشر دية الأم لأن الأم كم ديتها نصف الدية إذا من غرة العبد والأمة قدرها العلماء بخمس مليون والعبيد لما يختلف أسعارهم ولكن هذا التقدير لعلهم توسطوا فيه وهو يحتاج إليه في مثل هذه الأيام التي لا تجد فيها عبيد ولا إمام فالبقاء على ما قدره الفقهاء بهذا التقدير هو الذي ينبغي على رجل عامة العلماء على التقدير بخمس مليون القضية الثانية التي ذكرها أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان قبل أن يبلغ الحديث في بيت الأصابع كان يقضي بالأصابع على منافعها ما كان أشد منفعة غلظ فيه الدية ما كان نفعه أقل فالدية أقل فأيهما أقل منفعة من أصابع اليد أظن الخلطة الصغيرة وهو آحاد ولأن الحديث من كلام المعصوم والقياس استنباط وكلام المعصوم أولى من الاستنباط لأنه أبلغ منه واحتج المؤلف على أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأنهم أوجبوا الوضوء بالنبي في السفر دون الحضر وأفضلوا الوضوء بالقهقرة داخل داخل الصلاة دون خارجها وحكموا في القسامة بخلاف الخلاف وهو مخالف للأصول. يعني قول المؤلف أوجب الوضوء بالنبي في السفر كأنهم أراد أنهم أباحوا أما الوجوب فهم لا يجبون أي أن أصحاب أبي حنيفة في السفر أباحوا الوضوء بالنبي والمشهور أيضا في مذهب الحنفية أنه يباح الوضوء بالنبي سفرا وحضرا يباح الوضوء بالنبي سفرا وحضرا وهذا مما صالح